أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة من السور التي تكثر فيها الأحكام الشرعية، وبالأمس كانت يعني الآيات في الأيمان. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إذن درس أمس في أحكام الأيمان، وقلنا أن الأيمان منقسمة إلى قسمين: يمينان يكفران ويمينان لا يكفران. والله لا أفعلن هذا يكفر، والله ما فعلت، والله لقد فعلت، هذان لا يكفران. ثم إن هناك يمين يسمى يمين الغموس، وهناك يمين يسمى يمين اللغو. فيمين الغموس هذا الذي يقسم الإنسان على شيء يراه كذبا، ويمين اللغو هذا الذي يجري على لسان الإنسان ولا يعتقده قلبه. والأعمال منوطة بماذا؟ بالنيات. الأعمال بالنيات، لذلك ربنا قال ليبلوكم أيكم، ما قال أكثر أحسنوا. فلذا يعني من فوائد العلم أنه يجعل العمل 100% سليم. العلم من أضرار الجهل أنه يجعل العمل منخوب. فالذي يتعلم يربح، لأنه كل عمله يقبل إن شاء الله، لأنه يعرف الإخلاص ويعرف الرياء ويعرف الحكم ويعرف النية ويعرف السمعة ويعرف البدعة ويعرف السنة، فيقدم على الأعمال على إيش؟ على بصيرة، فيأخذ الدرجة الكاملة. أما الذي يقدم على الأعمال من غير علم، عرضة للبدعة، عرضة للسمعة، عرضة للرياء، عرضة للشيطان، عرضة للهوى. لذلك كان العلماء يعني يحبذون ويشجعون ويأمرون بالتعلم، لأن الذي يتعلم مآله إلى السلامة. صاحب العلم مآله إن شاء الله إلى السلامة. أما الذي يبدأ بالعبادة أو يبدأ بممارسة الطاعات من غير علم، مآله إلى أنه عياذا بالله قد ينزلق. إذن الآيات يقول جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وقبل هذا لما مدح الرهبان قال: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، هذا فيه نوع من الإزراء بهؤلاء الرهبان الذين حللوا وحرموا، أنهم وإن مدحوا لكن ما كل ما فعلوا يقبل، وإنما يقبل الحق. لذلك العالم أو الإمام أو الشيخ إذا أخطأ نترحم عليه وندعو له ولا نقبل الخطأ. والإنسان العلم قليل إذا أصاب في جزئية نقبل الجزئية ولا نقول هو عالم. إذا نقبل الحق ممن قاله ونرفض الخطأ ممن قاله، ولا يكون صاحب العلم مانع من أن يكون عنده جزئية خطأ، ولا يكون صاحب الجهل مانع من أن تكون عنده جزئية صح. وهذه لا تجعل هذا عالم، وأيضا الخطأ لا يرفع عن العالم العلم. كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. لذلك أهم شيء نتعود عليه أن يكون منهجنا في الحياة منهج صحيح. أما الناس لا يسلم أحد من الخطأ، يكون منهج المسلم سليم، منهج المسلم أن يكون سليما. إذا سمعت قولا أو قال لك شخص قولا، أول ما تقول ما دليلك؟ أعطيني دليل. الدليل ما هو؟ أربعة: كتابه أو سنته أو إجماعه أو قياس صحيح. لذلك يعني ينبغي للمنصف أنه إذا سمع قولا يخالف ما يعلمه أن يطالب المخالف بدليله. أول شيء ما دليلك؟ قد يترك ما عنده ويكون معك، قد تترك ما عندك وتكون معه. إذن ونحن بالنسبة للخلاف بيننا لا يخلو من واحد من أربعة أمور بالاستقراء: عندك دليل، عندي دليل، ما في مشكلة. الذي بيده عقدة النكاح، الإمام مالك قال إنه الزوج، والإمام الشافعي قال إنه، الإمام مالك قال إنه الولي، والإمام الشافعي قال إنه الزوج، لأن الزوج بيده عقدة النكاح والولي بيده عقدة النكاح. إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إذا من قال الولي عنده دليل، ومن قال الزوج عنده دليل. تكون مالك دليل ومالي دليل، الأمر سهل. كل منا استدل بمصلحة أو استدل باستنباط أو قياس أو اجتهاد، الأمر في سعة. يكون عندك دليل ما عندي دليل، لازم نكون معك. يكون لي دليل مالك دليل، لازم تكون إيش؟ معي. إذا القسمة إيش؟ رباعية. لك دليل، لي دليل، ما في مشكلة. ما لي دليل، ما لك دليل، ما في مشكلة. عندك دليل، ما عندي دليل، نكون معك. عندي دليل، ما عندك دليل، تكون معي. طبعا هذا نظري. أما كل الناس ما في واحد إلا يستدل بدليل. أغلب الخلاف كل واحد يستدل بدليل. لكن عند الأدلة هذا يترجح عنده شيء، هذا يترجح عنده شيء، هذا يرى أن هذا النص منسوخ، هذا قد لا يبلغ هذا النص بحديث برواية صحيحة. فلذلك الأئمة والعلماء لا يتركون النصوص إلا إيش؟ إلا لنصوص، لأنهم هم ثبتت عدالتهم. فلا يترك الإمام النص إلا لنص. لكن كون أنك أنت ما بلغك النص، أو يعني هذا الدليل هو ما عرف أنه منسوخ وانت رأيت بدليل آخر أنه منسوخ، هذا لا يضر الإمام. إذن هنا يقول جل وعلا: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني عقدتم عليه اليمين. أما لا والله أو بلا والله، اليمين الذي يأتي هذا لا يؤاخذ به. فكفارته أي اليمين إذا حنث فيه الحالف واحد من ثلاثة أمور مخير بينها: فإن عجز فصيام ثلاثة أيام، متتابعات أو غير متتابعات على الخلاف. بعدين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة سالمة من العيوب، أو تحرير رقبة سالمة من العيوب عند أبي حنيفة غير مؤمنة لأنه لم يحمل المطلق على المقيد. المطلق هنا تحرير رقبة، المقيد مؤمنة في سورة النساء في القتل. قال ومن قتل مؤمنا خطأ، ومن يقتل مؤمنا خطأ إيش؟ مؤمنة. مؤمنة يسمى قيد، القيد هو التقليل، كأنك قيدت الوصف بالإيمان، هذا يقال له التقييد. والتقييد يدخل في ماذا؟ يدخل في الإطلاقات، والتخصيص يدخل في العمومات. فالعموم يدخله التخصيص، كقوله حرمت عليكم الميتة والدم، الدم عموم خصص بقوله ودما مسفوحا. تحرير رقبة مؤمنة قيدت الإطلاق الموجود في الرقبة. فمن العلماء من حمل المطلق على المقيد، ومنهم من تركوا. والمطلق والمقيد حمل على بعض أيضا له أربعة أمور وهي مبينة، إما أن يتحد الحكم والسبب، أو يختلفا، أو يتحد الحكم ويختلف السبب، أو يختلفا معا. فإن اختلف الحكم والسبب لا يطلقان، وإن اتحد الحكم والسبب لازم يحمل، وإن اختلفا اختلف العلماء. ومن أراد الاستزادة في هذا فلينظر في مقدمة الأضواء، أضواء البيان الجزء الأول، فيه مقدمة عن الإجمال وفيه مقدمة في المجمل والمبين، مفيدة هذه المقدمة. نعم، يمكن واحد يطلع عليها لأنها تنفع طلاب العلم بإذن الله. إذن أول شيء الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة. الإطعام قلنا غدا وعشاء أو غدا على خلاف أقوال للعلماء. الثوب الكسوة يعني تجزئ في الصلاة، أقل شيء ما يجزئ به الصلاة، وإن زاد لا يضر. رقبة مؤمنة سليمة هذا أولى، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ذلك الذي قلنا كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنيتم. أما إذا قال الحالف إن شاء الله ما على الشيء، تقول والله لا أعتمرن كل شهر إن شاء الله، إذا لم تعتمر لا شيء عليك. وهناك أشياء كثيرة، من حرم على نفسه الحلال قال الحلال علي حرام، قيل لا يحرم إلا الزوجة، وقيل تحريم الزوجة ما يكون عند المحققين وهار، ولهم فيها أكثر من 30 قولا. لكن أقوى الأقوال أنه إذا قال أنت علي حرام مثل أنت علي كراهر أمي، فتحريم الزوجة ظهار على القول الراجح. ثم قال واحفظوا أيمانكم. واحفظوا أيمانكم يعني إذا أقسمتم على يمين فاعرفوها حتى تكفروا عنها أو تبروا بها، أو احفظوا أيمانكم لا تحلفوا حتى لا تلزمكم الكفارة أو تبقى عليكم الآثام. ولذلك عاب الإسلام من يجعل الأيمان مانع له من الخير. ولذلك في السنة أن العبد لا يجعل الإيمان يلج في يمينه ويكفر، ولا يقطع رحمه أو يهجر إخوانه أو يمنع خير. لا تكون الأيمان مانعة لك من فعل الخير. من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. إذن هذا باب اسمه باب الأيمان، واليمين تنعقد بالله واسم الله وبصفاته، ولا يجوز الحلف بغير الله، والله أقسم بما شاء من خلقه. ولذلك قالوا من أقسم بمعظم هل ينعقد اليمين أو لا ينعقد؟ منهم من قال لا ينعقد اليمين إلا بالله وصفاته، ومنهم من قال إذا كان هذا تعظمه الشريعة فينعقد ولكنه يخالف بإقسامه بغير الله، كما قال بعض العلماء إن سرق في صلاته فقالوا عصى وصحت، عصى بسرقته في صلاته وصحت الصلاة لأنه ما عمل مبطل. كذلك من لبس حريرا، ومنهم من قال لا، من صلى في بلد موصوب هل صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ بعضهم قال الجهة منفكة، الغصب جهة والصلاة جهة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبعضهم قال لا، نفس القيام والجلوس غصب، إذا لا تصح الصلاة. هل الجهة منفكة أو غير منفكة؟ فإذا كانت منفكة يكون هذا صحيح والإثم عليه، وإذا كانت الجهة غير منفكة تكون الصلاة باطلة على الخلاف الموجود. مثل هذا البيان يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، هذا البيان الواضح وهذه الأحكام الجميلة تبين للعبد ليشكر ربه ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. ثم جاء بحكم جديد وهو قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا حرف نداء للبعيد، أي وصل للنداء المعرف، وهاء للتنبيه. الذين جمع الذي، آمنوا هنا تشمل 11 جملة، تشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. إذن يا أيها الذين أقاموا آمنوا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت إن استطاعوا إليه وآمنوا بالله واليوم الآخر وبالبعث كل أركان الإيمان الستة أركان الإسلام الخمسة. إنما أم الباب من صيغ الحصر، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس محصور فيه، إذا هذا حصر صفة على موصوف، كأن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ما عندهم إلا محصورين على أنهم إيش؟ رجس. وهذا من الحصر الإضافي الدعائي، لأنه قال هناك قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إذن هنا قال إن هذه الأمور محصورة في أنها رجس، والرجس هو ما لا هو النجس، والخمر نجس حسا ومعنويا، لكن اشترك معه أشياء نجاستها معنوية وهي الأنصاب والأزلام والميسر. وهذه الأمور مضرة ومضيعة للوقت وتسبب الكراهية والبغضاء وتسبب الفتن، فلذلك رحمة بالخلق حرمها الله تعالى. الله رحيم. إنما الخمر، الخمر هذه أم الخبائث، الخمر لا يوجد مثله، لأن الله تعالى ميز الإنسان واصطفاه بالعقل، فإذا شرب العاقل الخمر فقد عقله فعمل كل المعاصي، لذلك قالوا إنها أم الخبائث. والخمر ما خامر العقل، وما أسكر كثيره فقليله حرام، وهي تعمل من خمسة، تعمل من التمر ومن الزبيب ومن الحنطة ومن الشعير ومن العسل، وتعمل من غير ذلك، لكن هذه الخمسة نص في الأحاديث الصحيحة أنها يعمل منها الخمر. والخمر ما خامر العقل، ولجمال هذا الدين ولحسنه حرم الخمر عن طريق التدرج، وعن طريق التقلل. وهذه عملية عجيبة لمعاودة النفوس لإزالة الطباع الشريرة ولمعاودتها للطباع الحميدة. فالإنسان يعني الجاهلي في ذلك الزمن لو قيل له أترك الخمر قد يقول لا لا أتركه، لكن جاءت في الخمر 4 آيات. الآية الأولى تشير إشارة خفيفة جدا، وهي آية النحل، وهي قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فقوله رزقا حسنا ينبئ على أن السكر غير رزق حسن، لكن هذه إشارة خفية. تتخذون منه سكرا إيش ورزق حسن. إذا ما دام قال رزق حسن إذا المقابل غير إيش غير حسن، هذه إشارة خفيفة. ثم جاءت وإثمهما أكبر من نفعهما، هذه أكبر، لذلك تركها بعض الصالحين وقال عمر اللهم بين لنا في الخمر، اللهم بين لنا في الخمر. جاءت الآية الثالثة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أصبحوا لا يشربونها إلا بعد العشاء أو بعد الفجر، لأنهم إذا شربوا في غير الوقتين احتمالا تأتي الصلاة وهو ثمن وهو سكران فيلبخ في الصلاة، كما قال الصحابي أعبد ما تعبدون وحذف لا. والخمر حرمت في السنة الثالثة لما سعد بن أبي وقاص جاء لشرب من الأنصار وشربوا وأكلوا وقال إن المهاجرين أحسن من الأنصار، فسمعه أنصاري كان ثملا وأخذ حنك يعني عظم من رأس كان جنبه فضربه به حتى أدماه، فنزل التحريم. أيوة، وقيل إن حمزة لما أخذ شارفي علي، لكن هذا قبل. أيوة، وأجب أسنامهما وذبحهما وتأثر علي، لأن كان عنده رضي الله عنه شارفان يريد أن يعمل بهم. أيوة، زواجه على كان يريد أن يأتي مع قين ليأتي ببعض الأشياء ليبيعها ليستعين بها، فجلسوا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورآه طالع فيه وقال هل أنتم إلا عبيد أبي، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم القهقرة، عرف أن حمزة رضي الله عنه. فلذلك كان عمر يقول اللهم بين لنا في الخمر، اللهم بين لنا في الخمر. فجاءت الآية الرابعة وهي فاجتنبوه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اجتنبوه هذا أمر للوجوب، ابتعدوا عنه. واختلفوا في حد شارب الخمر، فمنهم من قال 40 أو نحو من 40، ومنهم من قال حده 80. ولذلك هذا الذي اختار عمر وحصل عليه الاتفاق، قال إنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، فنرى نجعله من الحدش الفرية. ولذلك قال علي لا أضرب أحدا على حد ويموت ويبقى في نفسي شيء إلا إيش إلا الخمر، لأنه قال جلد نحو من 40 وجلدوا بالجريد والنعال. ثم جاء عمر بعده وقال إن الناس تسارعوا في هذا واتفق الصحابة عليه. إذن واختلفوا هل الخمر نجس العين أو طاهر، فقال الإمام أبو حنيفة وجماعة من العلماء قالوا هو طاهر، لأنه متولد من طاهر. والجمهور قالوا نجسه، واستدلوا بدليلين أو بأدلة من أقواها، قوله رجس، والرجس في اللغة العذرة. الأمر الثاني قوله تعالى في خمر الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هذا يدل على أن خمر الدنيا غير طهور، أنه نجس، هذا المفهوم. ولكن إذا تخلل أو تحجر يطهر، ذلك الخمر إذا نشف وأبقى ناشف أو تخلل من حاله يطهر، أما إذا خلل لا، يبقى مادة الخمر فيه. الميسر هو القمار، وقد يدخل فيه النردشير والكرت إذا كان يؤخذ عليها فلوس، والبلوت، كل هذه الأمور ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها. قال ابن رشد في المقدمات في تحريم الغناء وما لا ينفع، قال فما لا بعد الحق إلا الضلال. إذا النردشير والبلوت والضومنة، هذه الأمور لا ينبغي للعاقل أن يضيع فيها وقتا، لأن المسلم إما أن يشتغل فيما يصلح له دنيا أو فيما يصلح له أخرى. أما المسلم يشتغل ليضيع وقته، ولا يوجد شيء في الدنيا أثمن من الوقت، لا يوجد شيء أنفع من الوقت. الوقت تكتسب به المال، تكتسب به الحسنات، تكتسب به التجربة، تكتسب به الإبداع، القوة، لا يوجد شيء ينفع من الوقت. فالمسلم ما يضيع وقته، فلذلك يعني لا يضيع وقته في الألعاب ولا في شيء، وإنما يضيع يشتغل إما أن يذكر الله أو يصلي أو يعمل لدينه أو لدنياه، فإن كان أو يساعد الناس، يكون دائما المسلم هو قدوة في الخير. أما إنسان عاقل سوي يجلس ليضيع وقته بدون فائدة، تجد ناس جالسين ليضيع وقتهم يلعبون، هذا ما ينبغي للمسلم، لأنه وفي عمره فيما أبلاه، لا تزول قدما عبدي حتى يسأل أربع. فلذلك يعني ولذلك شو اسمه هذا الذي يعمل عالميا واللعبة اللي يقولونها الشطرنج، بعض العلماء قال هذه لا يجوز لعبها، كذلك النردشير والأشياء هذه، وقالوا هذه تضيع الوقت وتأخذ. وأما إذا كان فيها مال فبالإجماع لا تجوز، أما إذا لم يكن فيها مال فأقل ما فيها أنك تضيع وقتك من غير أن تنفع دينك ولا دنياك، أنك تأخذ بعض الوقت وتحرقه من غير أن تنتفع فيه لدنياك أو لدينك، وهذا أمر لا ينبغي للعاقل. إذن الميسر هو من اليسر وهو القمار، والأنصاب جمع نصب، وهو المحل الذي يذبحون لآلهتهم، والأزلام القداح التي يتقاسمون بها، يقول أفعل لا تفعل غفل، فإذا أراد أن يسافر يرميها، فإذا جاء أفعل يمشي، إذا قال لا تفعل يجلس، وهذا لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يشرع إلا الله، ولا يأخذ هذه الأمور الشياطين أو غيرها، لأن هذا أمر باطل. لذلك أكد على الميسر وعلى الخمر. أما الأنصاب والأزلام لأن الفائدة منهم قليلة، والإسلام جاء يبعدهم، يعني كان الكلام عليهم أقل. قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا انتهينا. إذن الرجس نجس من عمل الشيطان، من تزيين الشيطان، لأن الشيطان عدو لنا، وكل شيء ينفعنا فالشيطان يبعدنا عنه. لذلك قال ربنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولذلك قال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، وهو إقسام أنه يضلنا، وسيوضع له منبر في النار ويخطب خطبته المشهورة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، قلت لكم الدين ما هو صحيح وهو صحيح، قلت من مات لا يبعث وأنا كذبت عليكم، ووعدتكم إيش فأخلفتكم. لكن لماذا؟ ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، ما لي قوة، ما لي سلطة عليكم، قلت لكم تعالوا وأنتم أجبتموني، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. والله لا عذر لنا بعد هذا البيان. هذا الكتاب نور، هذا الكتاب هداية، هذا كتاب عز، هذا كتاب أمره عجيب. وأنزلنا إليكم نورا مبينا فيه الهداية وفيه العزة وفيه المنفعة وفيه الكرامة وفيه المتعة، لكن لا بد أن نعطي لهذا الكتاب وقتا، لا بد أن نعطي وقتا لهذا الكتاب، نقرأ، نحفظ، نفهم، نمتثل الأوامر، نجتنب النواهي، ينفعنا الله بهذا الكتاب. أما إذا هجرناه لا ينفعنا. لعلكم تفلحون، اجتنبوه، لعل، أيوة، لكي تنجو، ليكون ذلك سببا في نجاتكم. والفلاح هو الأمن مما يخاف وأن تدرك ما ترغب فيه، هذا هو الفلاح في اللغة، وهو أن تدخل الجنة وتسلم من النار، والفلاح هو الفوز. قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، الفلاح هو الفوز. نعم. ثم قال جل وعلا إنما يريد، يطلب ويشتهي ويخطط ويعمل الشيطان، أصله كل عات متمرد، الشيطان كل عات متمرد عن طاعة الله يسمى الشيطان. فالجن يقال له شياطين الجن، والإنسي يقال له شيطان الإنس. ولذلك الشياطين يتعاونون على المسلمين، وقال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، وقال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لذلك شياطين الإنس يستعينون بشياطين الجن، وشياطين الجن لا يقبلون للإنس أن يخدمهم إلا إذا أعطى حقوق الله لهم. الشياطين لا يتعاملون مع الإنس إلا إذا كفر. لذلك كل الشعوذة الحقيقية والسحر الحقيقي مقرون بالكفر، لأن الشياطين لا يتعاملون مع الإنس إلا إذا ترك لهم بعض الدين. ولا تصح صحبة الجنون إلا لمن يترك بعض الدين. الشياطين لا يقبلون أن يساعدوا الإنس إلا إذا صرف لهم حقوق الله. ولذلك قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقال هناك وما يعلمان من أحد، ما موصولة بدليل قوله إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولذلك نبلوكم بالشر والخير فتنة،